احنا قلنا يا جماعه ان بعد الوصيه دي الاله خلق الحيوانات وخلق حواء لادم لكي تكون له معينا نظيرا. تعال ندخل بقى في الاصحاح الثالث نقراه مره ثانيه وعلق عليه مره ثانيه وثالثه ما عندي مشكله. وكانت الحيه ايه بتقول ايه الحيه ايه الحيه دي احيا الجميع حيوانات البريه احيا الجميع حيوانات يعني الحيه دي حيوان اكيد حيوان يعني الكتاب بيقول حيوان اقول له لا انت كذاب اقول له لا معلش انت مش واخد بالك انا ماليش دعوه الكتاب بيقول كانت الحيه احيا الجميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله فقالت للمراه احقا قال الله لا تاكلا من كل شجر الجنه هنا دار حوار ثنائي بين حواء وما بين الحيه طب مين قالك ان حوار ثنائي هنشوف نكمل الحوار هنعرف ان ده حوار ثنائي ما بين حواء ما بين الحيه خلينا نكمل وكانت الحيه احيا جميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله فقالت للمراه ما قالش قالت لادم والحواء لا قالت المرأة حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة هل بجد الإله لكم ما تأكلوش من كل شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل إيه لا تأكل منه ولا تمسها إلا تموت أنا عندي اعتراض بسيط بس مش ده الاعتراض اللي أنا هقف عليه هل الوصية كانت بتقول لا تأكل لا الوصية كانت بتقول لا تأكل الوصية كانت لآدم لوحده الوصيه كانت لادم لوحده ما كانتش لادم والحواء لان حواء ما كانتش لسه اتخلقت طب منين عرفت حواء الوصيه دي منين عرفت حواء الوصيه دي هنقول ان ادم قال لها ولا الكتاب لم يذكر الكتاب لم يذكر ولكن انا ما عنديش اعتراض ان يكون ادم قال لها اذا ادم كان عنده تشريع اذا ادم كان عنده اوامر ونواهي وكل ما يخص ادم يخص كل جنسه من البشر كل ما يخص وما يسري على آدم يسري على كل جنس آدم والدليل إن الوصية كانت لمين كانت لآدم هل حواء كانت خلقت لا ما كانتش حواء خلقت بس حواء لما جت تنقل الوصية قالت إيه قالت فقال الله لا تأكل منه طب منين عرفت حواء الوصية هنقول إن آدم قال لها هل عندكم اعتراض يا نصارى إن آدم قال لها ولا هي عرفت منين عرفت قبل ما تتخلق هل الإله جاء لها الوصية على جنب كتاب لم يذكر طب عرفت منين عرفت من آدم اذا ادم كان عنده شرع ومنهاج كان عنده وصيه افعل لا تفعل افعل لا تفعل وكل ما يسري على ادم كان بيسري على ما دون يعني كل اللي من جنس ادم اكيد ادم بلغ حواء بالوصيه دي اذا ادم كان نبي ادم كان نبي كان عنده شرع من ايام ادم كان في شريعه شريعه افعل ولا تفعل في اوامر وفي نواهي ما هي الشريعه عباره عن ايه على اوامر ونواهي ادم له شرع من الكتاب المقدس وادم كان بيبشر بالشرع ده او امر برضه حواء بالشرع ده لدرجه ان في الحوار الثنائي اللي ما بينهم حواء قالت ايه كانت بتتكلم على الحيه في النص رقم 3 من الاصحاح الثاني اما ثمر الشجر التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكل منه ولا تمسها الا تموت فقالت الحيه للمراه لن تموت بل الله عالم ايه معلش اقرا النص الثاني كده بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. مين اللي بتتكلم؟ الحيه بتكلم مين؟ حواء بتقول لها ايه؟ بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. منين عرفت الحيه؟ منين عرفت الحيه ان اذا ادم اكل من شجره معرفه الخير والشر هيكون زي الاله يعرف الخير من الشر. منين عرفت؟ منين عرفت الحية بالوصية دي؟ لا الإله بيأكد على الكلام ده في النص رقم 22 بعد ما أكل من آدم من الشجرة قال الإله إيه؟ هو إذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر. الله منين عرفت الحواء الحية إن آدم لما يأكل من الشجرة أو حواء لما يأكله آدم وحواء لما يأكل من الشجرة يكونوا زي الله عارفين الخير من الشر؟ عرفت منين الحية؟ عرفت منين أصلا الوصية؟ انا عايز اعرف دلوقتي الحيه عرفت منين الوصيه الوصيه دي كانت لادم هل الاله كان بيتكلم وبيتكلم بمكبرات صوت في الجنه علشان الحيه تسمع الوصيه منين الحيه عرفت الوصيه دي طبعا النصارى بيقولوا ان الحيه دي هي الشيطان اولا الكتاب المقدس او في سفر التكوين لم يذكر انها الشيطان لم يذكر انها الشيطان ليه لان الكتاب بيقول احيا الجميع حيوانات دي حاجه. طيب حتى لو كان الشيطان، خلينا نفرض دلوقتي قبل ما نرد على الرد ده، حتى لو كان الشيطان هو الحي، منين عرف الشيطان الوصيه دي؟ عرفها منين؟ انا حاسس ان في تنسيق خاص كان ما بين الاله وما بين الشيطان، ما بين الاله وما بين الشيطان، ان ادم ما كانش يعرف الخير من الشر، ان الحيه دي او الشيطان ده كان ذكي جدا، والاله خلقه بذكاء وخلاه ذكي جدا. طب ايه تاني؟ الحيه راحت تقول لحواء ما قالتش لادم، لا دي كانت بتكلم حواء، ان الوصيه اصلا ما اتقالت لهاش. ايه تاني؟ ان الاله بيقول او الحيه بتقول بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما. طب عرفت منين او عرف منين الشيطان الكلام ده؟ الله اعلم واعلم. بلاش، خلينا نركن النقطه دي على جنب ونفرض ان هو الشيطان. ايه هو الدافع اللي خلى الشيطان يغوي حواء؟ ما هو الدافع الذي اكبر الشيطان ان هو يغوي ادم او يغوي حواء؟ الدافع ليه؟ عارفين يا جماعة الشيطان في الكتاب المقدس ده من الملائكة، عندنا احنا من نورة واحد عفوا عندنا احنا من الجن، عندنا احنا من الجن عفوا، الكتاب المقدس الشيطان من الملائكة. طب ايه اللي يخلي ملاك يروح يغوي حواء؟ ليه؟ هل هو ده طبع الملائكة؟ ومن هم ملائكة ليه؟ هل طبع الملائكة ان هي تروح تغوي البشر؟ ومن ايه طبع الشياطين لما تنزل على الارض؟ لما كان ادم في الجنة كان بيغوي، ليه؟ احنا عندنا في الاسلام في دافع، عندنا في الاسلام في دافع لاغواء الشيطان لادم وحواء، لكن ما هو الدافع في هذه القصة القاصرة، القصة المؤلفة، القصة البشرية، القصة غير متكاملة الاركان؟ ما هو الدافع الذي يجبر ملاك يغوي حواء؟ ليه؟ مش لاقي سبب، والله ما لاقي سبب. دي حاجة. ليه؟ هل الملائكة بطبعها ان هي تروح تغوي البشر؟ وفي الجنة كمان الامر صعب، في شيء خفي، وانا اؤكد ان في تنسيق خاص ما بين الاله والشيطان في الكتاب المقدس. طيب خلينا نقرأ السياق ده من تاني ونؤكد على معلومة هامة، وإن الحوار كان ثنائي، بل وكانت الحية أحيا جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت المرأة للحية حقا قال الله لا تأكلها من كل شجر الجنة، فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمرة الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلها منه ولا تمسها إلا تموت، فقالت الحية للمرأة لن تموت بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر، فرأت المرأة أن الشجر جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. طيب الحوار ده يا جماعة كان ثنائي ما بين حواء وما بين الحية. هل آدم كان موجود؟ لا ما كانش موجود. لو كان موجود على الأقل كان الخطاب هيكون ما بين الحية وما بين آدم وحواء، على الأقل كان آدم ممكن يعترض على الحية، على الأقل كان هيكون في أي خطاب موجه من الحية إلى آدم. لا مفيش. طيب نقرأ النص مرة تانية رقم 6 مهم. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. طب هل آدم كان يعرف أن ده من الشجرة الممنوع الأكل منها؟ هل آدم المظلوم؟ آه يا أولاد آدم دايما مظلومين، دايما احنا صنف الرجاله كده مظلومين، في البيت مظلومين، بره البيت مظلومين، حتى تبقى الكتاب المقدس ادم كان مظلوم. اه كان مظلوم، ما كانش يعرف ان دي من شجره او من الشجر اللي الاله منع الاكل منها او اوصاه ان هو ما ياكلش منها، لان الاغواء كان لمين؟ الاغواء ده كان لمين يا جماعه؟ ده كان لحواء، وحواء اكلت وادت لادم واكل منها برضه. وانا لا يحضرني في هذا الموقف الا وان اقول صدق الكذوب، عفوا اعتذر، صدق بولس الذي قال في رساله من رسائله، مش احنا امبارح اتكلمنا قلنا ان في رسائل وقلنا ان في عندهم رسول اسمه بولس، في رساله اسمها تيموثاوس، رساله الى تيموثاوس الاولى 2:14، يقول النص ده من العهد الجديد بقى، وادم لم يغو ولكن المراه اغويت فحصلت في التعدي. ادم لم يغو ولكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. إذن